أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نحمل فيها من كل Thank you. Oh! وإلا تغفر لي

وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قال إني أشهد الله إن قول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Mm-hmm.